بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، قال الإمام ابن القيم رحمه الله: فصل. قال شيخ الإسلام يعني الهروي: باب الوجود. أطلق الله سبحانه في القرآن اسم الوجود على نفسه صريحا في مواضع، أنه على نفسه أنه يوجد سبحانه وتعالى، أن العبد يجد ربه، فقال: يجد الله غفورا رحيما، وقال: لوجد الله توابا رحيما، وقال: ووجد الله عنده. الوجود الظفر بحقيقة الشيء، وهو اسم لثلاثة معان: أولها وجود علم لدني يقطع علوم الشواهد في صحة مكاشفة الحق إياه، هذا سبق شرحه. ونقرأ كلام ابن القيم رحمه الله فيه، فقال: الناس ثلاثة: سالك وواصل وواجد. فإن قلت اضرب لي مثلا أفهم به معنى الوصول في هذا الباب والوجود، قلت: إذا بلغك أن بمكان كذا وكذا كنزا عظيما، من ظفر به أو بشيء منه استغنى غنى الدهر وترحل عنه العدم والفقر، فتحركت نفسه للسير إليه، فأخذ في التأهب للمسير، ده اللي هو السالك، فلما جد به السير انتهى إلى الكنز ووصل إليه، ولكن لم يظفر بتحويله إلى داره وحصوله عنده بعد، فهو واصل غير واجد. الذي في الطريق سالك، والقاعد عن الطلب منقطع، وآخذ الكنز بحيث حصل عنده وصار في داره واجد. فهذا المعنى حوله حام القوم، وعليه دارت إشارتهم، فعندهم التواجد بداية والواجد واسطة والوجود نهاية. الواجد اللي هو الذي يبحث عن الوجود، الذي هو وصل ولم يجد بعد، وإن كان اللفظ ليس كذلك، بل لفظ الواجد هو الذي بمعنى الوجود، لأنه وجد الله، وجد الله يعني وجد القرب منه، وجد حبه، وجد معرفته بأسمائه وصفاته وألوهيته وربوبيته، وجد شهود تعظيمه والافتقار إليه. يقول: ومعنى ذلك أنه في الابتداء يتكلف التواجد، كأنه يرغب نفسه على أن تسير، هو يعني ليس مشتاقا ولا يعني يعرف معنى وجود الرب، لا يعرف معنى القرب، لكنه يكلف نفسه التقرب، يكلف نفسه أن يطيع وهي لا تطاوع، فهو يتواجد، بمعنى يريد أن يكون سائرا واصلا ليكون واجدا. يقول: فيقوى عليه حتى يصير واجدا، ثم يستغرق في وجده حتى يصل إلى مولوده. يستشكل يعني، طبعا هو الذي وصل إلى أن وجد الله عز وجل، قد وجد الله توابا رحيما، وجد الله غفورا رحيما. أما بالنسبة للكفار: وجد الله عنده فوفاه حسابه، وجده شديد العقاب بعد أن ضاع منه كل شيء، نعوذ بالله. ليس هذا هو المقصود هنا، لذلك الاستدلال بالآية الأولى والثانية استدلال في موضعه، وأما الثاني الاستدلال بالآية الثالثة فليس في موضعه. قال ويستشكل قول أبي الحسن النوري أنا منذ 20 سنة بين الوجد والفقد، إذا وجدت ربي فقدت قلبي، وإذا وجدت قلبي فقدت ربي. معنى هذا أن الوجود الصحيح يغيب الواجد عنه ويجرده منه، فيفنى بموجوده عن وجوده. المعنى ده يفنى بشهود أن الله الذي جعله يصل إلى هذه المرتبة عن أنه هو الذي وجدها بنفسه، ليس يشعر أنه قد بذل جهدا أو صنع شيئا أو أنه متأهل بنفسه. هذا معنى يفنى بموجوده عن وجوده. ليس المقصود أنه لا يشعر بوجود نفسه، لكن المقصود هنا أنه ليس هو الذي صنع، الله هو الذي من، الله الذي من عليه حتى جعله واجدا لربه. يقول وبمشهوده عن شهوده، الله عز وجل هو الذي جعله يعبده كأنه يراه، ليس أشهد أني قد وصلت إلى هذه الغايات بجهدي. شهوده فعله هو، هو قد شهد، هو قد صار يعبد الله كأنه يراه، ولكن هل هذا حدث له بنفسه أم بتوفيق الله؟ هو بتوفيق الله. يقول فإذا وجد الحقيقة غاب عن قلبه وعن صفاته، وإذا غابت عنه الحقيقة بقي مع صفاته. طبعا أنا بنحاول نفسر الكلام على أحسن المحامل، وإلا فالكلام الذي أو هو أو الوجه الصحيح في حمله إذا كنا نريد أن ننتفع بهذا الكلام، وإلا فمسألة أن يغيب بالكلية عن الشعور بوجود نفسه فليس هذا مطلوبا أصلا. يقول في هذا المعنى قيل وجودي أن أغيب عن الوجود بما يبدو علي من الشهود، وما في الوجد موجود ولكن فخرت بوجد موجود الوجود. المقصود وجودي أن أغيب عن الوجود تحتمل أن يكون المعنى أنه قد صغرت عنده الكائنات كلها حتى كأنه غائب عن الإحساس بها أو لصغرها لا يشعر بها. بماذا يصل أو بكيف وصل إلى ذلك؟ وصل إلى ذلك بأن شهد، أي صار يعبد الله كأنه يراه. وما في الوجد موجود ولكن فخرت بوجد موجود الوجود، يعني الله هو الذي جعله يجده ويصل إليه، والله أعلم. وقد مثل التواجد والوجد والوجود بمشاهدة البحر وركوبه والغرق فيه، فقال التواجد يوجب استيعاب العبد، والوجد يوجب استغراق العبد، والوجود يوجب استهلاك العبد. هي في الحقيقة دي بقى عبارات الذين يفسرون الوجود على خلاف مقصود الشيخ الذي أوضحه بالاستدلال بالآية. الشيخ الهروي استدل بوجد الله غفورا رحيما، يجد الله غفورا رحيما، ووجد الله توابا رحيما، فهذا بمعنى أنه وجد آثار الأسماء والصفات. فأما تواجد ووجد يوجب استغراق العبد واستهلاكه، بمعنى لا يبقى له شعور ولا وجود، فهذا واضح أنهم يتكلمون عن الوجود بمعنى كينونة الإنسان نفسه، فهذا معنى غير سديد. يقول هذه عبارات واستعارات للمراتب الثلاثة، وهي البداية والتوسط والنهاية. والسلوك والوصول عندهم قصود ثم ورود، قصود يعني يقصد، ثم ورود يسير، ثم شهود، ثم وجود، ثم خمود. خمود الاستهلاك اللي هو زوال بالكلية. فيقصد أولا ثم يرد ثم يشهد ثم يجد ثم تخمد نفسه وتذهب بالكلية. ويمكن يكون المقصود خمود، خمود النفس اللي هي النفس الأمارة بالسوء، انخمدت وانتهت وصارت نفسا مطمئنة بدلا منها. لكن في الحقيقة انه هو يقصد هذا بلا شك منازعة للنفس الأمارة بالسوء، لأنه يريد الله ثم يرد يسير، ثم يشهد يعبد الله كأنه يراه، يرد يعني يبدأ في العبادة يصل إلى مراتب الشهود أن يعبد الله كأنه يراه، يجد يعني يجد أثر القرب والحب والتعظيم، هذا الذي يذهب نفسه الأمارة بالسوء بالكلية. يقول والوجد ما يرد على الناظر من الله تعالى يكسبه فرحا أو حزنا، ما يرد على الناظر من الله تعالى، يرد عليه من الله ما يعطيه الله عز وجل إياه، يكسبه فرحا أو حزنا، وهي فرحة يجدها المغلوب عليه بصفات شريفة ينظر إلى الله منها. كلمة ينظر إلى الله ليس لفظا جيدا، لأن الله إنما ذكر ذلك يوم القيامة، فقال وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، ولا ينبغي أن يقال نظر إلى الله، وإنما كما قال النبي عليه الصلاة والسلام أن تعبد الله كأنك تراه. فإن لم تكن تراه، وهذه الحقيقة أن أحدا لا ينظر إلى الله إلا يوم القيامة. يقول وهي فرحة يجدها المغلوب عليه بصفات شريفة، كأن هذه الصفات الشريفة وهبت له رغما عنه، وهذا التعبير ليس جيدا في الصفات الشريفة، أعني كلمة مغلوب عليه بصفات شريفة، إنما يقال مغلوب على عقله، مغلوب عليه في أمر قد قهره، وليس في أنه أعطي صفة شريفة. لو قيل موهوب ممنون عليه بصفات شريفة لكان هو المقصود، أما مغلوب عليه فليس كلاما جيدا، لكن هو المعنى الذي يريدون، المغلوب عليه بصفات شريفة ينظر إلى الله منها، يعني يعبد الله كأنه يراه من خلال الصفات الشريفة، كالإخلاص مثلا، كالمحبة، وهذه منن من الله عز وجل. يقول والتواجد استجلاب الوجد بالتذكر والتفكر لاتساع فرجة الوجد للخروج إلى فضاء الوجدان. يقول اتساع فرجة الوجد بالخروج إلى فضاء الوجدان، يعني كأن الوجدان واسع جدا، يعني دي درجة أعلى من الوجود. هي طبعا الألفاظ العربية وجود ووجدان ووجد هي ألفاظ مترادفة من الناحية العربية، لكن لهم هم اصطلاحات مختلفة فيها، يجعلون الوجد والوجد ثم الوجدان ثم الوجود. يقول فلا وجد عندهم مع الوجدان كما لا خبر مع العيان، يعني لا يحتاج من رأى إلى أن يتواجد أو يحصل له أو يعني استجلاب الوجد، بل هو قد وصل. والوجد عرضة للزوال والوجود ثابت ثبوت الجبال، هذه عبارات كلها ابن القيم نقلها، في الحقيقة واضح جدا أنها منقولة كما هي دون أن يعلق عليها تعليقاته المعلومة. وقد قيل قد كان يطربني وجدي فأقعدني عن رؤية الوجد من من بالوجد موجود، من بالوجد موجود يعني قد وصل إليه بعد أن كان يشهد أنه هو الذي عنده من أحوال الفرح أو الحزن ما أعطي ووهب، صار لا يشهد من نفسه فعلا أصلا لا فرحا ولا طربا. قال والوجد يطرب من في الوجد راحته، والوجد عند حضور الحق مقصوده. فالتواجد استدعاء الوجد بنوع اختيار وتكلف، وليس لصاحبه كمال الوجد، إذ لو كان ذلك لكان وجدا، وباب التفاعل ينبني على ذلك تكلف، يعني فإن مبناه على إظهار الصفة وليست كذلك، كما قال إذا تخازرت وما بي من خزر، زي التقاتل طلب القتل، التناصح طلب النصيحة مثلا. قد اختلف الناس في التواجد، هل يسلم لصاحبه؟ على قولين، قالت طائفة لا يسلم لصاحبه لما فيه من التكلف وإظهار ما ليس عنده، وقوم قالوا يسلم للصادق الذي يرصد لوجدان المعاني الصحيحة، يعني يستعد لكي يجد المعاني الصحيحة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ابكوا فإن لم تبكوا فتباكوا. والتحقيق أن صاحب التواجد إن تكلفه لحظ وشهوة نفس لم يسلم له، وإن تكلفه لاستجلاب حال أو مقام مع الله سلم له، وهذا يعرف من حال المتواجد وشواهد صدقه وإخلاصه. قال وقد تكلم في الوجود الفلاسفة والمتكلمون والاتحادية بما هو أبعد شيء عن الصواب، هل وجود الشيء عين ماهيته أو غير ماهيته؟ الماهية اللي هي ذات الشيء، يعني كده دخلنا باب تاني خالص غير الباب اللي بيتكلم عليه الشيخ، وهي الأشياء اللي فاتت كثير منها يشير إلى هذا الذي يتكلم عنه. كلمة الوجود زي ما البعض بيتكلم يقول ربنا موجود، عند الناس العامة الموجود يعني الذي له وجود، ولكن مش ده الباب الذي يذكر في هذا المعنى أصلا، لكن هو مدخل ابن القيم في هذا الفصل للكلام على الوجود بمعنى مش أن يجد الله توابا رحيما ويجد الله غفورا رحيما، وإنما الوجود بمعنى أنه ذات الشيء وماهيته أم لا. قال أو وجود القديم نفس ماهيته، أو وجود الحادث، ووجود الحادث زائد على ماهيته. كل هذه الأقوال خطأ وأصحابها كخابط عشواء. والتحقيق أن الوجود والماهية إن أخذ ذهنيين، فالوجود الذهني عين الماهية الذهنية، الماهية اللي هي ذات الشيء، وجود الشيء هو ذاته، الشيء الموجود هو ذا إيه اللي له وجود، الوجود هو ذات الشيء، هذا في الذهن. وكذلك إن أخذ خارجين، يعني في الواقع الخارجي المشاهد وليس في الذهن فقط، اتحد أيضا، فالوجود هو الماهية، فليس في الخارج وجود زائد على الماهية الخارجية، الشيء ده ذاته وجوده بره، وفي ذهني أنا لو تخيلت بعيد ذاته وجوده. يقول فليس في الخارج وجود زائد على الماهية الخارجية بحيث يكون كالثوب المشتمل على البدن، هذا خيال محض. هو في الحقيقة الثوب المشتمل على البدن ده إن ده وجود زائد على الماهية، شبهوه كده ثوب مشتمل على البدن، الإناء ده مثلا مشتمل على المية، فيقولوا الماهية هي المية ذات الشيء، وده الظرف بتاعه. يقول هذا خيال محض، في الحقيقة لا، ده الحقيقة إن أي شيء ذاته هي وجوده. كذلك حصول الماهية في الذهن هو عين وجودها، فليس في الذهن ماهية ووجود متغيرين، بل إن أخذ أحدهما ذهنيا والآخر خارجيا فأحدهما غير الآخر. تخيلي لشيء معين ده وجود ذهني، والذات اللي بره ده وجود خارجي، فهذا اللي ممكن يتقال ده شيء آخر، لأن الوجود الذهني شيء موجود في الذهن فقط وفي الخارج شيء آخر. يقول ليس المقصود بحث هذه المسألة، فإنها بعيدة عما نحن فيه، وهي من وظائف أرباب الجدل والكلام والفلسفة، ونسأل الله أن يعافينا من هذا البلاء. لما يتقال إن الكلام اللي عمالين ندوروا فيه ده هو علم التوحيد، يبقى بنعقد الناس في علم التوحيد ونبعدهم في الحقيقة عن أثر التوحيد. هؤلاء يقولوا لا من وظائف أرباب القلوب والمعاملات، فهؤلاء هممهم أن يجدوا مطلوبهم، هم أرباب القلوب، ويظفروا به، وأولئك شاكون في وجوده، هل هو عين ماهيته أو زائد على ماهيته، وهل هو وجود مجرد مطلق لا يضاف إليه وصف ولا اسم، الوجود المطلق ده اللي ليس له كيان وذات زي الطبيعة كده عند اللي هم الطبيعيين. قولوا ايه الطبيعة دي؟ حد يعرف لنا الطبيعة؟ لما بيقولوا الطبيعة عملت، الطبيعة عطت، الطبيعة دي عندهم ذات لها وجود وكيان معين اسمه الطبيعة؟ لا، الطبيعة دي عندهم ايه؟ الوجود المطلق. هو ده فكرة الوجود المطلق هي اللي وصلت الى الطبيعي اللي هي كانت عند الفلاسفة قديما وعند بتوع الطبيعة حديثا اللي هم الملحدين بيتكلموا على حاجة الطبيعة عملت للطائر كذا وعملت للإنسان كذا، وتقول له ايه الطبيعة دي؟ انت بتديها كل صفات الرب في الحقيقة، وفي الحقيقة هو عنده انها ليس لها ايه؟ وجود معين. ادي معنى الكلام. يقول هل هو وجود مجرد مطلق لا يضاف إليه وصف ولا اسم، أم وجود خاص تضاف إليه الصفات والأسماء؟ فهؤلاء في واد وهؤلاء في واد. بتوع الفلسفة وعلم الكلام في واد، وأرباب الكفر في علم الكلام. وأعظم الخلق كفرا وضلالا من زعم أن ربه نفس وجود هذه الموجودات، أن وجود الرب هو الموجودات، هو الأمم الاتحادية، وأن عين وجوده فاض عليها فاكتست عين ولوده. اكتست عين ولوده يعني صارت هي نفس الموجود، ولوده الأول ده هو فاض عليها فأصبحت هي هو. أعوذ بالله. فاتخذ حجابا من أعيانها واكتست جلبابا من ولوده، ولبس عليهم ما لبسوه على ضعفاء العقول والبصائر من عدم التفريق بين وجود الحق سبحانه وإيجاده، وأن إيجاده هو الذي فاض عليها وهو الذي اكتسته، أما وجوده فمختص به لا يشاركه فيه غيره، كما هو مختص بماهيته وصفاته فهو بائن من خلقه والخلق بائنون منه. طبعا دي حاجة بديهيات عند أهل الإسلام، ولكن الكلكعة في الألفاظ التي يستعملونها، ونسأل الله أن يعافينا من هذا البلاء. يعني أقصد أن كلمة أن ربنا منفصل عن الخلق، وجوده غير وجود الخلق، أننا لسنا الله والله ليس هو خلقه سبحانه وتعالى، هو عز وجل الذي أوجد الخلق فاكتسى الخلق الوجود الذي هو فيه من العدم لأن الله أفاض عليه من إيجاده، الله أوجدهم. فوجود ما سواه مخلوق كائن بعد أن لم يكن حاصل بإيجاده له، فهو الذي أعطى كل شيء خلقه، وولوده سبحانه المختص به وبان بذاته، وولوده المختص به وبان بذاته وصفاته وولوده عن خلقه، بان يعني انفصل، الله فوق العرش بائن من خلقه. قال فصل: قوله الولود اسم للظفر بحقيقة الشيء، هذا الولود الذي هو مصدر ولد الشيء يلده ولودا ووجد ضالته وجدانا، وفي الصحيح أوجده الله مطلوبه، أوجده الله مطلوبه، ده مفعول تاني، أوجدني الله الشيء الذي فقدته، أوجدني الله يعني الله جعلني أجد، أي أظفره به وأوجده أي أغناه، أوجده جعله ذا جدة أغناه. قال الله تعالى: أسكنهن من حيث سكنتم من وجدكم، يعني من غناكم وسعتكم. ويقال وجد فلان وجدا ووجدا ووجدا بضم وفتح وكسر الواو إذا صار ذا جدة وثروة، وولد الشيء فهو موجود أوجده الله. ويقال وجد الله الشيء كذا وكذا على غير معنى أوجده، كما قال تعالى: وما وجدنا لأكثرهم من عهد وإن وجدنا أكثرهم لفاسقين. فالله سبحانه أوجده على علمه بأنه يكون على صفة، ثم وجده بعد إيجاده على تلك الصفة التي علم أنه سيكون عليها. يبقى علم الله الأول العلم بما سيكون، بعد أن يكون فعليا يقال وجده الله فاسقا. وجده الله يعني ما كانش يعلم قبل ذلك وبعدين لقى كده، لا، وجده الله كذا على الصفة التي علم حمد الله أنه سيكون عليها. أما الواجد في أسمائه سبحانه، الواجد الماجد، فهو بمعنى ذو الوجد والغنى، يعني الغني، وهو ضد الفاقد، وهو كالموسع ذي السعة، الموسع، وهو كالموسع ذي السعة. قال تعالى: السماء بنيناها بأيد وإنا لموسعون، أي ذو سعة وقدرة وملك، ذو سعة وقدرة وملك، ذو غنى، ذو غنى. كما قال تعالى: ومتعهن على الموسع قدره وعلى المقتر قدره. الموسع اللي هو الايه؟ الغني. فإنا لموسعون، أي ذو سعة، الله ذو سعة، ذو غنى وقدرة وملك. ودخل في أسمائه سبحانه الواجد دون الموجد، فإن الموجد صفة فعل، وهو معطي الوجود كالمحيي صفة الحياة، وهذا الفعل لم يجئ إطلاقه في أفعال الله في الكتاب ولا في السنة، فلا يعرف إطلاق أوجد الله كذا وكذا. استعمله كثيرا نحن، وإن لكن على سبيل الخبر. قال: وإنما الذي جاء خلقه وبرأه وصوره وأعطاه خلقه ونحو ذلك. فلما لم يكن يستعمل فعله يعني في القرآن والسنة، لم يجئ اسم الفاعل منه في أسمائه الحسنى، فإن الفعل أوسع من الاسم. ولهذا أطلق الله سبحانه على نفسه أفعالا لم يتسم منها بأسماء الفاعل، كأراد وشاء وأحدث، ولم يسمى بالمريد والشاء والمحدث، كما لم يسمي نفسه بالصانع والفاعل والمتقن وغير ذلك من الأسماء التي أطلق أفعالها على نفسه. فباب الأفعال أوسع من باب الأسماء. وقد أخطأ أقبح خطأ من اشتق له من كل فعل اسما، وبلغ بأسمائه زيادة على الألف، فسماه الماكر والمخادع والفاتن والكائد ونحو ذلك. وكذلك باب الإخبار عنه بالاسم أوسع من تسميته به، فإنه يخبر عنه بأنه شيء موجود ومذكور ومعلوم ومراد، ولا يسمى بذلك. ما تقولش عبد المذكور أو عبد المراد ولا عبد الموجود. هو ليه أخطأ خطأ من اشتق له؟ لأن أسماء لابد أن تكون حسنى، وليس كل الأسماء المشتقة تدل على معنى الحسن، حتى يعني يكون فيها معنى الكمال المطلق، وقد تحتاج إلى إضافة لكي يظهر منها معنى الكمال. فالماكر نقول عز وجل هو خير الماكرين، فلو قلت اللهم يا خير الماكرين أمكر لي ولا تمكر علي كان حسنا، ولكن لم يصح ذلك إلا بالإضافة خير الماكرين. وكذلك إن الله خادع المنافقين الذين يخدعون المؤمنين، إذا أضيفت صح اسما وفعلا، ولو دعوت الله بذلك لم يضر، بل كان دعاء صحيحا بما ورد في الكتاب والسنة. وكذلك الفاعل، لو قلت الفعال لما يريد لكان ثناء ومدحا. والله المتقن كل شيء خلقه، تقولها مقيدة، لأن المتقن فقط تستعمل في حق المخلوق باستعمال أغلب وأكثر. الحقيقة بقى أنه يقول لم يعني أنه توسع في هذا الباب ابن القيم رحمه الله، أن اسم الواجد ورد ولم يرد اسم المولد، لأن فعل أوجد لم يستعمل في الكتاب والسنة، فلا صح اشتقاق الاسم، ولو كان فقد لا يكون متضمنا لكمال المطلق. قال: فأما الواجد فلم تجئ تسميته به إلا في حديث تعداد الأسماء الحسنى، حديث رواية الترمذي، والصحيح أنه ليس من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، ومعناه صحيح معنى الواجد. فإنه ذو الوجد، ذو الوجد والغنى، فهو أولى بأن يسمى به من الموجود ومن الموجد. اسم الواجد زي اسم الغني، أنه ذو الطول، ذو الغنى، ذو الجد. فأما الموجود فإنه منقسم، الاسم نفسه بقى، إلى كامل وناقص وخير وشر. كل الموجودات منها موجود خير ومنها موجود شر، ومنها كامل ومنها ناقص. وما كان مسماه منقسما لم يدخل اسمه في الأسماء الحسنى كالشيء والمعلوم. هل من أسماء الله الحسنى أقول يا شيء ليس كمثل إيه؟ يعني كما قال الله عز وجل: قل أي شيء أكبر شهادة قل الله. لو أنت هنقول من أسماء الله شيء، لا، تقول الله أكبر شيء شهادة، تقولش شيء بس. لماذا؟ لأن كلمة شيء ينقسم إلى محمود ومذموم، فلم يدخل في أسمائه على الإطلاق، وإنما يدخل مقيدا بإضافة أو يعني بذكر ذو أو بذكر سياق متكامل يدل على معنى الكمال. لذلك لم يسمى بالمريد ولا بالمتكلم، وإن كان له الإرادة والكلام انقسام مسمى المريد والمتكلم. وأما الموجد فقد سمى نفسه بأكمل أنواعه، وهو الخالق البارئ المصور. فالموجد كالمحدث والفاعل والصانع، وهذا من دقيق فقه الأسماء الحسنى، فتأمله بالله التوفيق. قال: الظفر بحقيقة الشيء إن كان في باب العلم والمعرفة فهو معرفة تجري فوق حدود العلم، وإن كان للمعاين كان معاينة وهي فوق المعرفة، وإن كان للطالب فهو جمعية له بكله على مطلوبه، اجتماع كامل بكل أجزائه على مطلوبه، ليس له إلا هدف واحد رضا الرب. وإن كان لصاحب الجمع كان جمعية وجودية تغنيه عما سوى الله. كل ده في أبواب يعني يشرح الظفر بالنسبة للعلم وبالنسبة للمعاينة. وإحنا اتفقنا قبل كده إن المعاينة دي لفظ غير صحيح، ولكن بمعنى أن يعبد الله كأنه يراه، كذا المشاهدة وكذا النظر. قوله: واسم لثلاث معان، أولها وجود علم لدني يقطع علوم الشواهد. سبق شرح قلنا وجود علم، وجود وجد الله بسبب حصول علم لدني لديه، لم يعد يحتاج معه إلى الأدلة والشواهد على أن الله يكاشفه، بل قد تيقن من ذلك، قد حصل له من أنواع الكشف عن الحق ما أيقن معه أن الله من عليه بالكشف عن الحق فيما اختلف الناس فيه وفي غيره، في العقائد والأعمال والعبادات والنزاعات. قال: العلم اللدني عندهم هو المعرفة، سمي لدنيا لأنه تعريف من تعريفات الحق، لأن الله الذي وهبه له، وارد على قلب العبد، يقطع الوساوس ويزيل الشكوك. استغفر الله. الشيخ بيقول: الحق الذي تقتضيه لغة العرب التي نزل بها القرآن ونصوصه أن لدن وعند بمعناهما واحد، وأن اصطلاح العلم اللدني من اختراعات الصوفية ليدجلوا به على الدهماء. والله يغفر للشيخ ابن القيم، فإن ما ذكره عن العلم اللدني هو لازم العلم العندي. الحقيقة أن كلمة العلم اللدني موجودة في القرآن، وإن كان بلفظ في إضافة أخرى، يعني وعلمناه من لدنا علما، فهو علم من لدن الله. إيه بقى فيها من الاختراعات الصوفية؟ لما دي أصلا يلبسوا يدجلوا بيه على الدهماء. لو واحد قال علم من لدن الله يبقى ده ما الدجل. استغفر الله وتوب. طب ما هو لدني يعني من لدن الله، ما هو معلوم لدني يعني من عند مين؟ من عند ربنا، وهو صحيح في اللغة. نعم صحيح كده، بس العلم اللدني ده ما فيهوش لا بأس يعني بذكر أنه قال وعلمناه من لدنا علما، من لدن الله. لا، علم موهوب زي ما شرحنا المرة اللي فاتت، وقلنا العلم اللدن ده ايه؟ فهم يؤتيه الله عبدا في كتاب الله. لان احنا قلنا عندنا الذي من عند الله يمكن ان يكون شيئا اخر غير الكتاب والسنة؟ لا، بس قلنا واحد بيقرأ آية بيعرف يوصل مثلا لإيه؟ لطريقة نطقها. واحد تاني بيفهم معانيها، واحد تاني بيفهم أنواع من العلوم أضعف مضاعفة عن غيره فيها. فالعلم اللدني فهم يؤتيه الله في كتاب الله، والعلم اللدني بقى من لدن الله يقعد مع واحد سيدنا موسى مع صهره، قعدوا قد إيه؟ لا، عشان يعرفوا بعض ولا نص ساعة مثلا، مش كده؟ وعرفوا صفات بعضهم تماما، صح؟ وكل واحد أدرك الآخر وأدرك أنه ده اللي ينفع يتعامل معاه، مش كده؟ ايه جميل ده بقى، وانت تقعد مع 21 سنة وبعدين في الآخر تطلع انت ما ايه مخدوع فيه، وملك وتظهر بقى صفاته الحقيقية ساعة الجد، وتقول ده خبره بقى أنا 25 سنة معاه وبعدين عمل فيها كده، وانت ما انتش عارف ايه تكتشف الصفات اللي فيه. ده توفيق من ربنا، هبة من الله، ده في الأمور الدنيا الدينية والدنيوية كذلك، واللي هي مرتبطة بيها، لأن القريب من ربنا سبحانه وتعالى ربنا بيعطيه من لدنه إيه؟ علما، زي ما قال آتيناه رحمة من عندنا وعلمناه من لدنا علما. سيدنا الفتاة 5 دقائق شافت إن سيدنا موسى إيه؟ قوي أمين، اللي هي أهم صفات الإيه؟ التعامل مع إنسان، وأهم صفات الإدارة، وأهم صفات النجاح في المهمة التي يكلف بها. أنت تقعد تدور على 50 يعني تقعد مع ناس كتير جدا وما تعرفش تستنتج ليه القوة والأمانة الكفاءة وليه والثقة، وتلاقي الناس عمالة تلخبط في بعضها وتختار ده وتختار ده وعدم ولا يوفقوا، وتختار فريق عمل يطلع بايز، وتختار ناس تحطهم في مهمات يطلعوا وما يوفقوش، وهو بقى وهو هي ايه ووالدها اقتنع بالكلام بمجرد ما قلت له ابا تستاجره ان خير من استاجرته، قال اني اريد ان انكحك يا هذا المتيع. شفتوا جوازه في 5 دقائق، وناس واحد غريب ما يعرفش عنه حاجه وما سالش ومفيش وسيله للسؤال، سيدنا موسى ما كانش فيه وسيله للسؤال، بس تفرس فيه ذلك، او في الحقيقه هو ده علم لدني في احوال الناس. العلم بالشريعه كذلك في يعني العلوم اللي جابها العلم الأربعة دول، ده علم لدني، إنه يستنبط من الآية دي حاجة ويستنبط من الآية دي ويستنبط من الحديث ده، وعندهم فهم عظيم جدا ملك كتب قد كده، وغيرهم قديم عاملين من القرآن. تعرف أنت تألف كتاب زي مثلا يعني كتب الإمام الشافعي مثلا، مجرد ما قرأت القرآن ولا قرأت، إحنا محتاجين إن إحنا نتعلم، لأن هم اللي عندهم في الحقيقة العلم الإيه اللدني. والعلم اللدني بقى في إصلاح القلوب من أهم من إصلاح الإيه؟ الظواهر، مش كده؟ علم من عند الله سبحانه وتعالى في إصلاح القلوب، في إن الإنسان يعمل إيه عشان يصلح قلبه، ويعرف أمراض نفسه إزاي، ويعرف أمراض غيره إزاي، وإزاي يعالجها إذا وفق لعلاجها، وإزاي يتحاشى من لا يمكن علاجه. يقول له فلان ده الحل الوحيد إنك تبعد عنه، ماشي؟ التاني يقول له لا هجرب معاه، يقعد 15 سنه معاه يجرب فيه، زي ازواج وزوجات، مش كده؟ يقعدوا يعذبوا في بعض مثلا 20 سنه وفي الاخر يطلقوا، لا وبعدهم يموتوا يكونوا خلاص يعني جنوا عيالهم وجنوا نفسيهم واتعبوا من حولهم واتعبوا الجيران واتعبوا الوسطاء، وفي واحد يقول من اولها كده عرف ان هو مش هينفع معاه، ماشي كده؟ شهر شهرين الحكايه مش نافعه، ماشي كده؟ الامر ده ليه؟ الامراض دي ما بتتعالجش الا من رحم الله، بس الظاهر كده انها بتغيب مع اصحابها، وانها من العسير انها تعالج. ثم ده علم لدني في اصلاح قلبه وفي اصلاح غيره وفي ادراك من الذي يمكن التعامل معه، وفي من انت مش في اعراض عن بعض الناس فاعرض عن من تولى عن ذكرنا، وفي ناس تقعد تدعيه كذا مره عشان انت عندك امل ان هو ايه يحصل هدايه، مش كده؟ واحد تدور عليه وتقول هو ده اللي ينفع، وده ما فيش فايدة، مش هيتعلم. فأنت توفق في اختيار، حتى يعني الإمام الشافعي رحمه الله والليث بن سعد الاثنين أئمة كبار جدا، مش كده؟ لكن مين ده كان له تلامزة؟ هو عارف يختار الناس تلامزته، زي ما بيقول الليث أفقه من مالك، الإمام الشافعي يقول كده، الليث أفقه من مالك إلا أنه ضيعه أصحابه، تلامزته ما إيه؟ ما انتفعوش بعلمه. هي هو توفيق من ربنا سبحانه وتعالى. الإمام مالك عرف يختار أصحابه وتلامزته ووفقوا في ذلك، وهي هبة من الله، هبة من علم لدني. الناس اللي من أربعة دول علشان يجي لهم العلم دوت أخذوا بوسائل وطرق حفظ وعلوم، بس كله وبعد كده توفيق من الله. لا لا لا، مش بعد كده، ده قبل كده، قبل كده وبعد كده توفيق من الله. ده العلم اللدني الحقيقي، وزي ما بنقول ما كانش ممكن يبقى فيه توفيق لهذا الأمر إلا بالعلم ده. والعلم الخضر شاف السفينة، عارف هو في حاجات بقى عرفها علمه الله عز وجل إياه، إما بوحي، بعضها بوحي وبعضها إيه، بعضها باكتساب خبرة وبعضها بمعرفة مآلات الأمور، إن الراجل ده الملك ده مش هيسيب السفينة دي إلا لو لها إيه فيها عيب. طب ما يمكن يسيبها يا أخي، واحد ممكن يجادل كده مش كده، يمكن يسيبها يا أخي، ما تسيبها لهم، يمكن يعرفوا يقاوموا، يقول له يا سيدي أنا عارف دول ما يعرفوش يقاوموا، يقول له دول لو جالهم الملك ده ولا حد هيقف قصاده، ماشي. التاني يقول له لا لازم يقف قصاده، يسيبه تخرق السفينة ليه، تعيبها ليه، هو بلا هتغرقهم، يقول له أنا عارف أنها مش هيغرق، هو بلا ده هي هتحط لوحة وخلاص، بس الملك يشوفها أنها إيه معيبة، ما لهاش حل تاني، لأنه عارف الملك عنده خبرة بيه، وعارف أن طبيعته وقوته، أولا هو مش هيسيب السفينة دي كانت صالحة، وثاني حاجة أنه هو قوته إيه أكثر من قوتهم، وقوتهم لا تقوم لها، فما كانش في حل أنه هو إيه هو اللي يعيب السفينة بإيده، رغم أن هم كانوا حملوهما بغير نول. فسيدنا موسى مستغرب مش كده، أن دول أكرمونا نقوم نحطهم نبوظ لهم السفينة، وفي الحقيقة كان ده هو ده الإكرام في الحقيقة، ماشي كده. ده علم إيه لدني في أحوال الناس، وهكذا في ما علم الخضر من أن أهل القرية دول كلهم بالنسبة لقتل الغلام ما لهاش حل غير الوحي، لا تعرف إلا بالوحي، لأن ده في غيب المستقبل هيتقتل بيه صبي لم يبلغ الحنف، وما تجيش إلا بوحي، يا إما وحي له يا إما الوحي ليه لنبي. لا الجدار ده ما يكون بخبرة، كيف عارف ان في تحت يا ابني بالراحة بس الله يديك، بس ما تكونش قرعا بس، مش وارد ان هو يكون صاحب ابوهم ده، مش ممكن يكون حد بلغه ان الراجل ده مات وساب اتنين في الحتة الفلانية، هتجيبها يعني ايه، لا ايه لا خلي ايه اعرف بس ممكن مش كده، وعارف ان هم دول وان الولدين دول محتاجين وسط قرية اهلها لأم كلهم، عمره في حد هيبقى كويس معاهم، هو بلا اقول له لا اسيبهم يمكن ربنا يرزقهم بحد كويس، ولا لا هو ملهاش حل ان انت اللي تقيم الايه الجدار ده، تتحمل المسؤوليه انت وتايه وتصلح الجدار عشان الكنز يفضل مستخبي، وما ينفعش ان احنا هنقعد مثلا نقول لا نطلع الكنز ونقعد نحرسه، مش حل ده، مش عمر القضيه، لان احنا لازم هنمشي ايه ونسيبهم، ما ينفعش. القوم اللي قام دول يمكن ربنا يهدي حد فيهم يا اخي، لا ما ينفعش، خلينا ندور على لقمة عيشنا كلها بدل ما نضيع وقتنا في عمل مش هناخد عليه فلوس، لا جعانين بس هنعمل عمل مجانا مثلا، وارد ان هو يتم ده بغير، وارد ان الواحد يعمل حاجة زي كده مع ناس يكون معظمهم اهل شر وعارف ان في حد يرجى فيه الخير او له سابقة او له فضل او حاجة معينة يرجى بها الخير فيه، فيقوم يعملها له رغم ان هو مش ايه في الظاهر ليسوا جميعا أهلا لذلك. ده علم لدني اللي الرسول تمنى أن سيدنا موسى كان يصبر عشان يبقى إيه يبقى فيه علوم أخرى من هذه المواقف، وإحنا بنستفيد من المواقف دي كلها لغاية النهاردة، أهل العلم في كل زمن يستدلوا بقصة السفينة على إيه على جواز احتمال بعض المفاسد لدفع مفسدة إيه أعظم منها. خلاص ده أمثلة منها من ضمنها إن هم يقولوا يجوز أن يصالح الظالم على بعض مال اليتيم ليقيه باقي المال، زي ما هو عمل استفادوها منين دي؟ من قصة السفينة، إن هو أفسد جزء في السفينة علشان السفينة تبقى معيبة، بس أفضل إنها تبقى معيبة موجودة من إنها تكون مفقودة سليمة خدها الملك وضيعها كلها. فموازنات معينة، فقه الموازنات ده مستفاد من هذه الايه، من هذه القصة. جواز، بص تلاقي، ارجع مثلا لحديث موسى والخضر في البخاري وشوف فوائد الحديث ده دي، والله اتعمل فيه كتب وناس قاعدين قرأناها وبنقراها كتير كل يوم جمعة، وكل واحد بياخد منها نصيبه. العلم ده علم لدني ايضا. ها ماشي صح، انتوا كلكم بتروحوا جايين جايين على الحاجة، على الموضوع. ماشي، ده بينكر على الاصطلاح يا عم، على الاصطلاح عند الصوفيه. طب وليه هو ينكر؟ هو اصطلاح قراني اصلا. المهم اذا كان هم عندهم حاجه غلط نشوف الصح اللي عندهم ونرد الغلط، لكن ما اقولوش اصطلاح ده ليدجلوا بيه على الدهماء. اختراعات الاصطلاح العلم اللدني من اختراعات الصوفيه، لا ما يصحش. بالظبط، ده اصطلاح وجد في القران ولوجود حقيقه في الشريعه. في حاجه اسمها علم لدني، توفيق فهم يؤتيه الله عبدا في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي الواقع المشهود يؤتيه الله ذلك، وده هبة من الله من عنده سبحانه وتعالى. البصيرة طبعا من ذلك. فهذا الكلام إذن ما ينفعش ان احنا نستنكره مطلقا، ولا نقول ابن القيم غلطان كمان عشان بيحاول يبين الجزء الصح اللي فيه. امال احنا هنقفل على نفسنا الباب ونغلقه بالضب بالمفتاح؟ ما ننتفعش بأي شيء من علومهم، ما ناخد اللي احنا نقدر ننتفع بيه. وابن القيم عامل الكتاب ده عشان كده، عشان العلوم دي هم اللي اتكلموا فيها، اكثر الاخرين لم يتكلموا، فبيعمل مصفى وياخد منها الايه، الحاجه الكويسه. قال خلاص بقى.